الست وفي كل مكان. النور بيلاقي في الحتة أشكال والوان، والزينة أهي طول السكة وفي كل مكان. وصغر وكبر رايحين جايين رايحين جايين، والشمع وقايد ومنور، والوردة في إيدهم والياسمين والياسمين. يا جمالكم صبحا من صور، وصغر وكبر رايحين جايين رايحين جايين، والشمع وقايد ومنور، والوردة في إيدهم والياسمين والياسمين. يا جمالكم صبحا من صور، يا مثال جمال المثل طبع الهوى غلاب، والليلة ليلة فرح واتجمعوا الأحباب. حوالين عريس وعروسة كتبوا الليلات كتاب، عملوا فرح ودعونا جينا لحد الباب. محلى العروسة قمر، أما العريس يا مثال جمال والدلال، والوردة عصف نعال حلو ماشي. جينا وجبنا لكم دي الحنة ومعانا افرح وتهني دي هدوم السهر. جينا وجبنا لكم دي الحنة ومعانا الورد، بعروستك افرح وتهني دي هدوم السهر. قلب مبروك ونهار ابيض ونهار ابيض، يا هلا الموعود الله اكبر، لك حق صحيح كلنا نشهد كلنا نشهد. والنبي شربت شهد مكرر، ألف مبروك ونهار أبيض ونهار أبيض. يا هنا الموعود الله أكبر، لك حق صحيح كلنا نشهد كلنا نشهد. والنبي شربت شهد مكرر، يا مثال جمال رحنا له وارتحنا له نعزنا وأمنا له دوغنا ولعبنا رحنا له وارتحنا له وشبهته طرح علينا نعزنا وأمنا له دوغنا ولعبنا من غير لحنا صحينا له من عز الشوق قلنا له من غير لحنا صحينا له من عز الشوق قلنا له أتاريخ كان حيموتنا علشان احنا سكتنا له ريحنا في أول شهر لاني شهر تعبنا معاه سبنا له الدنيا بحلها وامبارح بطلنا يا لطيف لا حول الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف قالوا الحب لذيذ قالوا مدحهم فيه وتاريخ ملوكش عزيز ولا غالي بيعلى عليه قالوا الحب لذيذ قالوا مدحهم فيه وتاريخ ملوكش عزيز ولا غالي بيعلى عليه ده في أول ما قابلناه ودينا وخدنا معاه ده في أول ما قابلناه ودينا وخدنا معاه دوبنا يا عين علينا واحنا اللي آمنا ريحنا في أول شهر تاني شهر تعبنا معاه سبنا له الدنيا بحلها وامبارح بطلنا يا لطيف لا حول الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف وكمان ما يلزمناش والسكة اللي توصل له تاني مرة ما حنروحهاش ده حب ما ينفعناش وكمان ما يلزمناش والسكة اللي توصل له تاني مرة ما حنروحهاش ما خلاص اتعلمناه وحفظنا كل غناه ما خلاص اتعلمناه وحفظنا كل غناه وعرفنا بيعمل ايه ريحنا في أول شهر تاني شهر تعبنا معاه سبنا له الدنيا بحلة وامبارح بطلنا يا لطيف لا حول الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف بتحبها في قلبه خفيف كمان يا مو دايما يلاقيها بتحبها خير اقرا في المستقبل ده انت حقيقي لسه صغير وشهاداتك حبك امل لما القلب يقع ويطق احنا الثلاثه اصدقاء القلب تبقى الدنيا سلام ومحبة وكل الدنيا تعيش نهدى شوية ونهدى شوية نكتر في الدنيا بحنية قد الحب يعيش قد الحب يعيش اعطي بشوق وبفرحة كبيرة افتح قلبك قبل ايديك اعطي بشوق وبفرحة كبيرة افتح قلبك قبل ايديك اطرد من الافكار الحيرة خلي الناس دايما تعنيك دايما تعنيك افتح باب الخير قدامهم علشان يتهنوا بايامهم افتح باب الخير قدامهم علشان يتهنوا بايامهم وهات من الحب يعيش خد من الحب يعيش منك حبة ومني حبة تبقى الدنيا سلام ومحبة وكل الدنيا تعيش من ده شوية ومن ده شوية نكتر في الدنيا الحنية قد من الحب يعيش قد من الحب يعيش يا

ما انت عرفت خلاص الصنع والزي اللي احنا قابلناه كلمناه عشناه وشبكناه دوخنا في الحب وتاه قالك ايه قالك قالك ايه قالك قالك ايه قالك قالك ايه قالك قالك شفنا الوقت شفنا لما قبلنا كلمنا عشمنا وشبكنا دوخنا في الحب وتاه قالك ايه قالك قالك ايه قالك